ويريد إفتاءه، ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام وفقكم الله؟ عليه أن يهدي هديا من ناحية مكة، عليه ذبيحة أن ترك الوالي الذي تركه في الأحادي عشر يذبحها في مكة، يعني وكي ثقة أو بنفسه يأتي يذبحها في مكة، إما كان مال أو جل أعضاء مثل هذه التمتع والعشر مثل الضحية، يذبحها في مكة ويقسمها بين الفقراء عما ترك من الرمي. هذا جبران يجب على حجنا. لكن لو حج ورماها مع فات وقتها. يقول المستمع عين من الرياض، هل يجوز الحج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله. من أراد أن يضحي هل أخذ شيء سواء بيعي ولا بحاج، من أراد أن يضحي فإنه لا أخذ من شعره ولا من ظهره لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من أبطه ولا من عانته ولا من شاربه ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر الحجة. بعد دخول شهر الحجة نسميه العام شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظهر أو البشرة من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة أو من الإبط أو بقية البدن، هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه عن أمه، هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما كان وكيل وكيل الضحايا هذا ما لا حرج عليه، الوكيل مو مضحي، لو كان السبائل وكيل يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس يأخذ بشعره ومن أظفاره، لأنه مو مضحي، مضحي على السبائل. أما إذا كان يضحي من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه عن بيته جميعا وهو الأفضل، إذا كان عنه عن بيته لا يخص الوالدين وحدهم بل يريث نفسه معهم عن فلان والديه، عن فلان واهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان واولاده، يجعلهم جميعا، هذا هو السنه. هذا لا ياخذ من شعره ولا من اظهر الشيء حتى يضحي بعد دخول الشهر. ولا من بشره لو كان لا يقطع جزء من رجله ولا من يده ولا من اي مكان لانه بشره. والرسول قال لا ياخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا. هذا هو الذي يمنع فقط بس، اما كنت طيب كنت ياتي اهله لا باس. كنا يتروش يفعل كل ما يفعل الحلال لا بأس، إلا هذا الشيء، إلا هذه الأمور الثلاثة الشعر والظهر والبشرة لا يأخذ شيء حتى يضحي. لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز، أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ إذا كان يضحي لا بأس، إذا حل من أحرامه يأخذ ما شاء، لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي هو ضحية. نعم. أما إذا كان يضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي. نعم. هو جرب الهدي الذي عليه أهل متعة والقران، هذا الهدي لا يمنع، مو مثل الضحية لا يمنع. أيضا يقول المرسل من الرياض، إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء؟ وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابة؟ وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا، ولكم منا جزيل الشكر. إذا احتلم الإنسان في مزلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس في التمس الماء يحتلم، يعني رأى ماء رأى ملي في النوم، هذا الاحتلام، يعني رأى أنه جامع المرأة أو قام واستيقظ رأى الملي خلا من نجرة على فخذيه في سراويله، فهذا يلزم الغسل غسل جلابة، فعليه يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه، في أطراف منى في أي جهة أو يريد محل يغتسل فيه من شيء يلزمه ذلك، فإلا بالجسلة لا بالثمن ولا بالتراب ولا أود مكان الغسل، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، يضرب يديه التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة، ينويهما جميعا، وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفي ذلك ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يغفر لكم تجدوا ماء فتيمم صحيحا طيبا تسهل منكم وايدكم منه، ولكن عليه يجتهد لا يتساهل، يجتهد ويسال، اذا وجد ماء ولو بالشراء ياخذ الماء في الصدر ونحوه يبتعد عن الناس بعض الشيء، او يلتمس خيمه كان هناك خيمه او شيء ما في احد، او يشوف محلا بعيد في عن انظار الناس ويغتسل. نعم.